لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعنا، قل الكلام يقول لا يعلمون واقعنا. نعم. ما هو رد العلم؟ الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة. لا نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده، لا يتعدى، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعدى. وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. هذا مو صحيح، غير صحيح. سبحان الله، في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما راح يدورها في الكتاب والسنة، يدورها من مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي ناس من الناس نعم أفتى، وهذا غلط. نعم، الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عام وهو يأخذ فتوى من نفسه؟ لا لا ما صح، العام يسأل الاجتهاد ولا يأخذ بالأسهل. أما عام كيف؟ إذا يقول أجل في من يبيح الغنى فأخذ بهذا القول، في من يبيح كشف الوجه للمرأة فأخذ بهذا القول، في من يجيز النكاح المتعة فأخذ بهذا القول. لا نعم نعم تفهم إن شاء الله بعدين. إيش؟ نعم. وهو هذا يعني ما في شيء. أما قلنا أنه يمكن يقطع الأذان كبر مرة أو مرتين يقطع؟ يعرف أنه ما هو أذان. نعم. نعم. يتبنى بعض الرأي الشاذة، يعني يتبنى حجاجة إلى بعض السلوك النبيذة المعاصرة، يقول في باحث غناء أو في باحث سفور أو كذا. إن العامي قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بأن يقول هذا العالم الثاني كذا وأنا أتبع عالم ذلك. الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليه الحكم، إذا أشكل عليه الحكم فلا بد أن يسأل. يقول هذا المفتي الذي أقول لا بد أن يسأل، يسأل عالم يرى أنه عالمين. لأن لو أباحنا للعام أن يأخذ بكل ما أرى من أقوال العلماء فسدت الأمور. ما نفتح له كل ما أراد، إما أن تفتح وإما أن تتناقض. إما افتح له الباب وخلهم يدخل كل شيء وألا تناقض. لكن الإنسان الذي يتق الله إذا رأى مثلا من هذا العالم أنه أخطأ يسأل. ثم إن العام أيضا ربما يتيح الله له عالما يبين أن قول عالمي هذا خطأ. هل صح أن تقيم عليه الحجة بأن مثلا إذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني فمن هو يعني أعرف بالعلم منه مثلا في البلد الفلاني وهو من غير علماء بلده؟ نعم. في بلد أخرى أو في يعني دولة أخرى. نعم. وهذا معروف بالعلم ومشهور له. نعم. بخلاف قول العالم الذي يقلده. نعم. هل يكفي هذا في إقامة الحجة عليه؟ قد يكفي، لأن العالم في الحقيقة ما يلزم إلا اتباع العلماء. هن يقول نلزم هؤلاء بأقوال العلماء، لكن إذا علمنا أن هذا العالم معروف مثلا بالهلال ولا بالقسط ولا ما أشبه ذلك، انتهى الوقت. يقول سليم العوفي، هذا يقول: تأملت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوة بينهم، أنه لا يؤثر بين العداوة بينهم